وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. يسوق المؤلف رحمه الله تعالى خبر احتجام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وما علاقة الحجامة بالإحرام؟ أولا، الحجامة نوع من الطب القديم، وهي إخراج الدم من الجلد عن طريق تشريطه وجذبه بالهواء. وهناك الفصد، وهو إخراج الدم من العرق عن طريق قطعه أو خرقه. وهناك كما يقال كاسات الهواء، وهو سحب الهواء أو الرطوبة المتجمعة تحت الجلد. أما الحجامة فهي تدخل في كثير من أنواع العلاج. واحتجم صلى الله عليه وسلم وحث على الحجامة في أمور متعددة، وقد أطال ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بالتداوي بالحجامة وأين تكون. ومما ينبغي التنبيه عليه النهي عن الحجامة في الثالث والرابع والخامس عشر من الشهر، لأنهم يقولون ليالي اكتمال الهلال يكون هناك شدة المد والزجر والجزر في البحار، فكذلك إذا احتجم في تلك الليالي والإنسان كما يقولون قربة دم، يكون الخروج خروج الدم من الجسم أشد من المعتاد. وبالمناسبة يقول بعض الأطباء إن من الحكمة في تعيين صيام الأيام البيض التي هي الثالث والرابع والخامس عشر من كل شهر، إنما هي لهذه الحكمة، لأن أيام المد والجزر في البحر بسبب القمر يكون الحال أيضا هيجان الدم في الجسم كهيجان الماء في المحيطات، فإذا صام في تلك الأيام يكون الصوم أدعى لخفة هذا الهيجان في جسم الإنسان. يهمنا استخدام الحجامة لأمراض عديدة، وذكروا لها أوقات، وعينوا لكل مرض محلا يحتجم فيه، وهي من الطب العربي القديم. ويقولون سوق هذا الحديث هنا ليدل على أصل التداوي. إذن المحرم كما يتداوى بالحجامة يتداوى بغيرها من الأدوية المشروعة النافعة، ولكن الحجامة من حيث هي تحتاج إلى تشريط البشرة تشريطا خفيفا، وهناك تارة تكون في موضع منبت الشعر كنقرة القفا، وهذه يحذرون منها لأنها تؤثر على العين وعلى الدماغ، لكن لها صلة بالأكحل أو غيره. وكذلك على الفخذ، إذا كانت الحجامة للمحرم تحتاج إلى إزالة بعض الشعر للتشريط أو لتركيب المحجم وشفط الدم، لأن الشعر يعمل فجوات يتخلل منها الهواء فلا يتوجه إلى الدم مباشرة، فإن كانت الحجامة للمحرم في موضع فيه شعر وكانت الحاجة إليها مطلوبة فله أن يحلق من شعره وهو محرم من أجل الحجامة ولا إثم عليه، وعليه كفارة هذا الحلق. وإذا كانت الحجامة لا لحاجة فيكون آثما باستعمالها لحلق الشعر بدون حاجة وعليه دم. أما إذا كان موضع الحجامة في الإحرام لا شعر فيه كما يقولون في بعض الحالات على ظاهر الكف أو على الساعد أو على الكتف ولا تحتاج إلى حلق شعر، فله أن يستعملها ولا شيء عليه، لأن الفدية من أجل حلق الشعر. إذن احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم، والحجامة من الأدوية النافعة المستعملة، فإن احتاجها المحرم فلا مانع في ذلك، كما أن له أن يداوي الجرح وأن يتعاطى الدواء للمرض الباطني أو يجري جراحة أو غير ذلك. فإن سلم من حلق الشعر فلا مانع فعليه الفدية، فلا شيء عليه، وإن احتاج إلى حلق الشعر لتلك الحجامة فله أن يحلق ذلك الشعر لمحلها وعليه الفدية لما حلق من شعره، والله تعالى أعلم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شات؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه جاء بروايتين. هذه الرواية المتفق عليها حملت، سواء حملت على الأيدي للمرض أو أخذت بالقوة للرسول صلى الله عليه وسلم. والقمل يتناثر من شعر رأسي. طال الزمن والمحرم لا يسرح شعره، وحتى قال المالكية: لا يقتل القملة، إذا وجدها أخذها وطرحها في الأرض. والبعض ناقش، والله أثار مناقشة حول تلك القملة إلى شيء ما أدري إيش السبب في هذا كله، والذي يقول: لا، لا يرميها، بعدين تموت، يكون قتل دابة. يا سبحان الله، مؤذية، تحسبون على قتلها؟ والبعض يذهب ويقول: القملة إذا طرحت في الأرض وعاشت في التراب تتحول وتصير عقرب. هي عقرب من أول، تؤذي. والقمل كما يقولون في الطب أشد ما عنصر ينقل التيفويد. الذي يهمنا هذا مريض بأي شيء القمل كثر في رأسه ولا يستطيع أن يحلق شعرا لأنه محرم، ولا أن يمشط القمل من شعره لأن المشط ينتزع بعض الشعرات، فصبر على حاله. وفي رواية يقول: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ على برمة لأصحابي. نازلين وبسوي الطعام والبرمة على أسافي ويولع النار وينفخ، فنظر فإذا رأى القمل يتناثر من الشعر. إذن رواية حملت ورواية مر علي. تلك الصور والأشكال لا يتعلق بها الحكم، إنما الحكم في قوله صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى. أرى وأرى كلاهما من الرؤية، ولكن الرؤية البصرية والرؤية الفكرية البصيرية. تقول: هذا رأي فلان، وتقول: أنا أرى كذا، أرى هذا حلال، أرى هذا حرام. هذه رؤية علمية وليست رؤية بصرية. تقول أنا أرى اللون أحمر، تقول لا أرى اللون أخضر، هذه رؤية إيش؟ بصرية. وأرى بمعنى أظن. ما كنت أرى أي أظن أنه قد بلغ بك الوجع إلى هذا الحد، وإلا كنت رخصت لك من زمان. فما دام قد وصل بك إلى هذا، إذن أصبح هذا عذر يباح معه حلق الشعر. طيب هو معذور ويحلق الشعر، وليش الفدية؟ قالوا هو معذور رفع عنه اسم الحلق لعذره، وفرضت عليه الفدية لحلق شعره، لأنه استفاد من حلق الشعر الممنوع عليه وهو محرم. إذن المسألة متعادلة، عذر بالمرض فلا إثم عليه، لو حلق الشعر بدون مرض يكون متعديا آثما، لكن العذر أسقط عنه الإثم في حلق الشعر، واستفادته بحلق الشعر جعلت عليه الفدية مقابل هذا الشعر الذي حلقه. إذن من اضطر إلى محظور للإحرام له فعله وعليه الفدية. محظورات الإحرام فيها أشياء تدخلها الضرورة وأشياء لا تدخلها. إنسان معه زوجه في الحج، هل هناك ضرورة لأن يباشرها؟ ما هناك. هناك بعض الناس من يذهب إلى بعيد في مراكب الفضاء، يقول إذا كان مريضا بالشبق ولا يستطيع أن يصبر، طب وهي إيش ذنبها؟ التقديرات البعيدة هذه خلينا بعيدين عنها. يمكن في حالات الضرورة شدة برد ولا بد أن يتلحف أو يتغطى أو يلبس، إن وجد ما يتلحف به دون لبس بطانية، بطانيتين ثلاثة، وجمعها وحطاها وضعها على نفس أو لف نفسه فيها، هذا ما في مانع، يتقي البرد ولم يلبس شيء فليس عليه شيء. وجد عنده صداع في رأسه والتاج لا بد أن يربط رأسه يعصبها ويلبس عليها عمامة، هنا ضرورة. إن كانت هناك ضرورة للبس، لحلق، لقلم ظفر مثلا، هو ماشي في الطريق فاندقت رجله في يابس فكسر الظفر، قالوا هذا الظفر الذي انكسر إن بقي لو مر عليه الهوى يؤذيه، له أن يقص الجزء المكسور من أجل أن يتجنب الإيذاء. وهل في الظفر شيء كثير أم لا؟ قالوا كفر، فدية، حفن الطعام، حفن التمر، كذا كذا. من اضطر إلى شيء ممنوع عليه في الإحرام بشرط الاضطرار فله فعله وعليه كفارته. وهكذا أباح له صلى الله عليه وسلم أن يحلق الشعر من أجل الأذى الذي فيه، وهنا قوله سبحانه فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. لاحظوا هذا يا إخوان، مريضا أو به، يصفو ويبيض، يعني ما يكون يعني على طراوته وعلى رخاوته، لأن هذا يكون قبل بدو الصلاح، وإذا اشتد وأمكن يعني قطفه أو حصده والاستفادة منه هذا هو الذي يعني يحل معه أو يحل معه البيع. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته. نعم هذا مثل الذي قبله. قال حدثني زهير بن حرب عن جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن يحيى بهذا الإسناد حتى يبدو صلاحه لم يذكر ما بعده. نعم.